قال رحمه الله: قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال ابن كثير: اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة وقواعد عميمة صدق وعقيدة مستقيمة. فهذه الآية العظيمة اشتملت على جمل عظيمة وقواعد عميقة وقواعد عميمة وأنعم عميمة وعقيدة مستقيمة. فهو ذكر فيها العقيدة العظيمة بالله بالملائكة بالكتب والنبيين، وكذلك أيضا اشتملت على قواعد عميمة وعلى جمل عظيمة. ففيها الوصية بالبر بالأقارب والمحاويج من اليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين إلى آخر ذلك، وفي الحث على العبادة أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وفي الحث على أوفاء العهود. الحاصل أن هذه الآية كما قال ابن كثير اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة. قال رحمه الله: قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قرأ حمزة وحفص: ليس البر بنصب الراء، وهي القراءة الموجودة عندنا حفص عن عاصم. ليس البر بالنصب على أنه خمر ليس كما سيأتي. قرأ حمزة وحفص: ليس البر بنصب الراء والباقون برفعها، فمن رفعها جعل البر اسم ليس. من رفعها جعل البر اسم ليس. وخبره قوله أن تولوا، أي ليس تقديره ليس البر توليتكم وجوهكم، فيكون البر اسم ليس مؤخر، اسم ليس أصل خبر ليس مقدم، وأن تولوا المصدر المؤول من أنه ما دخلت عليه اسمه مؤخر. ليس البر توليتكم بالرفع، ليس البر توليتكم وجوهكم، وجوه مفعول به للتولية. طيب، هذا وجه. وهنا قراءة بالرفع سيأتي إن شاء الله من سبعية: ليس البر أن تولوا، لكن قراءة النصب بعضهم أيدها وأنها أقوى قراءة النصب من قراءة الرفع، لأن الاسم غالبا يكون أعرف من الخبر، والمصدر أعرف من المحل بألف، فاستحق أن يكون اسما، استحق أن يكون اسما، فهو أعرف من المحل بألف. ليس البر هذا المحل بألف، وأن تولوا المصدر الأول من أنه ما دخلت عليه، فلذلك استحق أن يكون هو الاسم، لأنه أعرف من المحل بألف، لذلك لا يوصف كالضمير، لا يحتاج أن يوصف ولا يوصف به كما ذكر بعضهم، وهذا يحتاج إلى نظر أكثر. لكن هذا التعليل الذي عللوا به قوة هذه القراءة، قالوا لأن الغالب في الاسم يكون أعرف من الخبر، والمصدر أعرف من المحل بأل الذي هو المتقدم هنا في السياق. حاصل أن القراءتين صحيحتان سبعيتان، سواء قرأ الشخص بليس البر أو قرأ بقوله ليس البر أن تولوا وجوهكم، قراءة سبعية، وهي قراءة الأغلب. ليس البر قراءة الجمهور، وليس البر قراءة حمزة وحفص، فلا ينكر عنهم الرفع. وأما في قوله تعالى: وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ليس البر، فهذا ما هي إلا بالرفع فقط، اتفقوا على الرفع. ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، هذه ما فيها إلا الرفع باتفاق القراء لوجود الباء في الخبر. ليس البر بأن، فلما وجدت الباء تعين في الأول أن يكون مرفوعا. لكن هذه القراءة أو هذه الآية فيها قراءتان، ما هي موجودة الباء. قال رحمه الله: قرأ حمزة وحفص ليس البر بنصب الراء والباقون برفعها، فمن رفعها جعل البر اسم ليس، وخبره قوله أن تولوا تقديره ليس البر توليتكم وجوهكم. ومن نصب من رفعها من رفع نعم هنا قال فمن رفعها جعل البر. طيب نعيد، بنصب الراء والباقون برفعها، فمن رفعها أي رفع الراء ليس البر، فمن رفعها جعل البر اسم ليس، وخبره قوله أن تولوا تقدير ليس البر توليتكم وجوهكم، هذا على الرفع. ومن نصب وهي قراءتنا، ومن نصب جعل أن تولوا في موضع الرفع على اسم ليس تقدير ليس توليتكم وجوهكم البر كله، واضح هذا هو. فمن رفع جعل الاسم البر والمصدر هو الخبر، ومن نصب الراء البراء جعل البر هو الخبر المقدم والاسم المصدر الأول من أنه ما دخلت عليه. الأمر سهل، منهم من رجح النصب منهم من رجح الرفع في القراءة، وكله من عند الله، القراءات هذه من عند الله. تقديره ليس توليتكم وجوهكم البر كله، يعني ليس هذا هو البر، ليس محصورا في هذا، تجعلون البر كله في هذا الأمر، هذا غير صحيح، هذا هو المقصود. ليس الشديد بالسرعة، ليست الشدة في هذه محصورة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب، هذه الشدة حقا أنه يملك نفسه ويستطيع أن يبطش بهذا بهذا الشخص، لكن يملك غضبه ويملك نفسه. فليس معنى أن الشدة ليست ببر، الشدة قصد أن الشدة ليست بقوة، قوة الشدة، لكن ليس هذه حقيقة الشدة. حقيقة الشدة هو أن الشخص يملك نفسه عند الغضب، وهذا كذلك ليس البر أن تولوا وجوههم، ليس هذا هو البر فقط، وأنكم كل من ولى وجهه خلاص قد أتى، وكل من صلى قد أتى بالدين كله، لا، هناك أنواع أخرى من البر وهي التي ذكرها، فليس كل من صلى خلاص أتى بالبر كله. قال كقوله تعالى ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا إلا أن قالوا ائتوا إلا أن قالوا ائتوا انتبهت لهذا ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا والبر كل عمل خير يفضي بصاحبه إلى الجنة. هذه حقيقة البر تحفظ من هنا، البر كل عمل خير يفضي بصاحبه إلى الجنة، من صلة رحم، من صلاة، من زكاة، من إيمان بالله إلى آخر ذلك، هذا كله بر. فكل عمل يفضي بصاحبه إلى الجنة فهذا هو البر بعينه، فما تصنعه تقربا لله مما شرع الله سبحانه وتعالى فهذا هو البر. وقوله ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا، هذا معناه أن هنا تقديم الخبر على إيش؟ على الاسم، قياسا على هذا، أو قصي مثل هذه الآية ليس البر أن تولوا، فهذا من هذا الباب، فذكر الآية لأجل أن ينظر للآية المذكورة ليس البر أن تولوا، يعني كان يقول وهذا من هذا الباب قوله وما كان حجتهم إلا أن قالوا، فالمصدر الأول من أنه ما دخلت عليه اسم كان مؤخر وحجتهم خبر مقدم، فهو كهذه الآية تماما ليس البر أن تولوا، فأتى بالتنظير، وهذه عاد كثير المفسرين أنه ينظرون الآيات. ثم ذكر معنى البر في الآية، إيش المقصود بالبر ليس البر أن تولوا. قال والبر كل عمل خير يفضي بصاحبه إلى الجنة، واختلفوا في المخاطبين بهذه الآية، فقال قوم عنا بهم اليهود والنصارى، وذلك أن اليهود كانت تصلي قبل المغرب إلى بيت المقدس، والنصارى قبل المشرق، وزعم كل فريق، اليهود كانوا يصلوا قبل المغرب إلى بيت المقدس والنصارى قبل المشرق، وزعم كل فريق منهم أن البر في ذلك، فأخبر الله تعالى أن البر غير دينهم وعملهم، هذا قول، قول آخر أن ليس البر محصول في الصلاة فحسب، بل في الصلاة وفي غير الصلاة البر، وإن كان الصلاة من أبر البر لكن ليس مقصورا عليها، وزعم كل فريق منهم أن البر في ذلك، فأخبر الله أن البر غير دينهم وعملهم، ولكنه ما بينه في هذه الآية، هذا هو البر، غير دين اليهود ودين النصارى وغير استقبال اليهود واستقبال النصارى. فالبر هو ما بينه الله في هذه الآية من دين محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو البر في استقباله وفي غير استقباله. فما جاء به ما جاء به محمد هو البر، سواء كان في استقبال القبلة أو في غير القبلة من هذه الأشياء التي ذكرت. وهذا قول طيب، ولكنه ما بينه في هذه الآية وعلى هذا القول قتادة ومقاتل بن حيان، وقال الآخرون المراد بها المؤمنون، وذلك أن الرجل كان في ابتداء الإسلام قبل نزول الفرائض إذا أتى بالشهادتين وصلى إلى أي جهة كانت ثم مات على ذلك وجبت له الجنة. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت الفرائض وحددت الحدود وصرفت القبلة إلى الكعبة أنزل الله هذه الآية فقال ليس البر أي كله أن تصلوا قبل المشرق والمغرب ولا تعملوا على غير ذلك، وما هذا البر فقط، هذا كان في أول الأمر أن الشخص إذا صلى وأتى بالشهادتين فهذا هو البر، هذا هو البر. ثم بعد ذلك لما نزلت الفرائض أنزل الله هذه الآية ليس البر أي ليس البر كله أن تصلوا قبل المشرق والمغرب ولا تعملوا على غير ذلك، ولكن البر أيضا أشياء تضاف إلى ما تقدم في أول الأمر وهي هذه الأشياء. هذا قول آخر، القول الأول نزلت في اليهود والنصارى، والقول الثاني نزلت في أهل الإيمان المراد بهم أو المراد بها المؤمنون على المعنى الذي ذكر رحمه الله. قال ولكن البر ما ذكر في هذه الآية، وعلى هذا القول ابن عباس ومجاهد وعطاء والضحاك. ولكن البر قرأ نافع وابن عامر ولكن خفيفة النون، قرأ نافع وابن عامر لكن، ولكن البر هكذا قرأ، ولكن البر من آمن بالله، هذه قراءة سبعية، قراءة نافع وابن عامر بتخفيف لكن أي تخفيف نونها ورفع البر. ولكن خفيفة النون البر رفع، وقرأ الباقون بتشديد النون ونصب البر، وهي القراءة التي عندنا وهي قراءة الجمهور، ولكن البر هذه قراءة الجمهور بتشديد نون لكن ونصب البر على أنه اسم لكن من أخوات إنا، والقراءة الأولى سبعية. طيب، وعلى قراءة ابن عامر ونافع يكون مبتدأ، ولكن البر مبتدأ ومن آمن خبر، وعلى القراءة عندنا اسم لكن ومن آمن سيأتي الكلام عليه وهو خبر أيضا، خبر لكن، لكن ليس خبر المبتدأ لوجود الناسخ. قال قوله ولكن البر قرأ نافع بن عامر ولكن خفيفة النون البر رفع، وقرأ الباقون بتشديد النون ونصب البر. قوله تعالى من آمن بالله جعل من وهي اسم خبر للبر وهو فعل، هذا إشكال، جعل من آمن ولكن البر من آمن، فجعل من آمن خبر للبر، والبر معنى من المعاني، ومن آمن هذه ذات تعود على ذات، والذات لا يخبر بها عن المعنى كما هو معلوم، الذات لا يخبر بها عن المعنى، فلا يقال زيد بر أو زيد انطلاق إلى آخره، أو تعكس أيضا انطلاق زيد بر زيد، هذا كله ركيك الكلام. لكن هنا في القرآن كما سمعته ولكن البر من آمن، فأخبر بالذات عن المعنى، وعند النحاة الذات لا يخبر بها عن المعنى، فاحتاج إلى تأويل هذا الكلام الذي هو في أعلى درجات الفصاحة ولا يدخله الخلل أبدا، لا اللغوي ولا المعنوي، لا يدخله خلل لا لغوي ولا معنوي، فاحتاج إلى أن يؤول هذه الآية، فخرجوا بخمسة أقوال كما سيذكر منها شيئا رحمه الله تعالى. ولكن البر من آمن، لو قال الشخص البر من آمن سيقال له هذا إيش من كلامه صح، البر من آمن، قال هذا ما يصلح، لأن من ذات والبر إيش معنى من المعاني، والذوات لا يخبر بها عن المعاني، الذوات لا يخبر بها عن المعاني، هذا خطأ. لكن لما كان في القرآن احتاج العلماء علماء النحو إلى تأويل لهذه الآية وإلى صرف عن الظاهر كما سيأتي، والقرآن في أعلى درجات البلاغة لا يدخل خلل لغوي ولا معنوي. قال رحمه الله: قوله تعالى من آمن بالله، جعل من وهي اسم خبر للبر وهو فعل وهو مصدر، فعل يعني مصدر يقصد به. ولا يقال البر زيد، هل يصلح هذا يا أخوان؟ يقال البر زيد، ما في أحد يقول البر زيد، وإنما يقولون البار زيد أو زيد البار، هذا صحيح، البار زيد أو زيد البار هذا صحيح. أما تأتي تقول البر زيد خطأ أو زيد البر أيضا خطأ، لا دا ولا دا. ولا يقال البر زيد. واختلفوا في وجهه، قيل لما وقع من في موضع المصدر جعله خبرا للبر، لما وقع من في موضع المصدر جعله خبرا للبر سيكون. ولكن البر الإيمان بالله واليوم الآخر إلى آخر ذلك، فمن هنا أوقعها موقع المصدر، أوقعها موقع المصدر وأصل الكلام، ولكن البر الإيمان بالله إلى آخر ما في الآية، فيكون على هذا المعنى. أوقع الشخص موقع المعنى، أوقع اسم الذات موقع اسم المعنى، وأصل الكلام ولكن البر إيش؟ الإيمان بالله وملائكته واليوم الآخر إلى آخر ذلك. وهذا كلام جميل بليغ، فيكون أوقع الذات أي الشخص موقع المصدر، فجاز الإخبار بالذات عن المعنى، لأن الذات هذه إنما أوقعت موقع المعنى وليس المقصود هي، ليس المقصود الذات، وإنما المقصود المعنى أي الإيمان بالله إلى آخر ذلك، وليس المقصود البر هذا من آمن، لا، وإنما المعنى وهو الإيمان بالله إلى آخر ذلك، هذا هو المقصود. فأوقع الذات من آمن لا يتعود على الذوات، أوقعها موقع إيش؟ المعنى وهو الإيمان، فصح لأجل ذلك صح الإخبار بالذات عن المعنى لأنها وقعت موقع المعنى، وإذا وقعت الذات موقع المعنى يجوز الإخبار بها عن المعنى. واضح هذا الكلام؟ هذا هو. قال: واختلف في وجهه أي في توجيه هذا، قيل لما وقع من في موضع المصدر وهو المعنى جعله خبرا للبر، كأنه قال ولكن البر الإيمان بالله، والعرب تجعل الاسم خبرا للفعل، العرب تجعل الاسم خبرا للفعل بهذا المعنى. وأنشد الفراء: لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى، ولكنما الفتيان كل فتى الندي. شاهد أن تنبت اللحى أخبر به عن الفتيان، أخبر بالمعنى عن الذات الفتيان، وهذا كما تعلمون لا يصلح، لكن لأجل التأويل الذي ذكره. والعرب تجعل الاسم خبرا للفعل، تجعل الاسم خبرا للفعل. لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى، ولكنما الفتيان كل فتى الندي. فجعل نبات اللحى خبرا للفتى، وقيل فيه إضمار معناه ولكن البر بر من آمن بالله، وهذا قول، القول الأول الذي ذكره هو قول الفراء رحمه الله جماعة، قول الفراء أنه جعل المعنى موضع إيش؟ أو جعل الذات موضع المعنى، وأصل من آمن أي الإيمان، ولكن البر الإيمان بالله إلى آخر ذلك، هذا قول الفراء وتخريج الفراء، وأيضا جماعة معه على هذا القول. القول الثاني وهو قول سيبويه أن الكلام على حذف مضاف من الثاني، وقيل فيه إضمار معناه ولكن البر بر من آمن بالله إلى آخره، يكون الكلام على حذف مضاف من الثاني، تقدير الكلام في الأصل ولكن البر بر من آمن، الكلام مستقيم أليس كذلك؟ ثم حذف هذا المضاف وأقيم المضاف إليه إيش؟ مقامه، فصار ولكن البر من آمن، وأصل الكلام ولكن البر بر من آمن، وهذا قول سيبويه تخريج سيبويه رحمه الله. ولكن البر بر من آمن بالله، فاستغنى بذكر الأول عن الثاني، استغنى بذكر الأول عن الثاني أي البر الأول، كقولهم الجود حاتم، الجود حاتم أي الجود جود من؟ جود حاتم الأصل، لأنه بلغ ذروه، هذا فيه مبالغة عظيمة جدا في الكلام، لكن البر من آمن أي بر من آمن كالحصر، هذا هو البر، بر من آمن بالله، كقولهم الجود حاتم، هذا مبالغة بأنهم حصروا الجود بحاتم، كأن الجود الحقيقي هو جود من؟ جود حاتم، كقولهم الجود حاتم، حاتم معروف، حاتم الطائي، من ولده؟ له ولد بار، له ولد خير عدي بن حاتم صحابي جليل. وأما حاتم هذا مات على الجاهلية، والده مات على الجاهلية، وأما ولده عدي رضي الله تعالى عنه فهو صحابي ومات على الإسلام وعلى الخير. نعم، كان جوادا، أحسنت، كان جوادا كأبيه، حتى قيل بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أباه فما ظلم. فهو صحيح، شابه والده في هذه الخلة الجميلة، خلة الكرم التي شجع عليها الإسلام وحث عليه الإسلام، وأما في كفره فلا، فلم يشابهه في كفره، بل الولد أجل، ما في مقارنة، لا نقول أجل، الولد لا شك أنه أعظم وأعظم عند الله سبحانه وتعالى. أما هذا مات على الكفر، ما يغني عنه شيء، أو ما يغني عنه شيء ذلك الذي فعله. نعم، ما يغني عنه شيئا. قال الجود جود حاتم، وقيل معناه ولكن البر، ولكن ذا البر من آمن، هذا خلاف، يعني عكس القول الأول، جعلوا الحذف من إيش؟ من الأول، جعلوا الحذف من الأول، ولكن ذا البر صاحب البر هو الذي إيش؟ يؤمن بالله، ولكن ذا البر أي صاحب البر من آمن بالله، هذا قول آخر، جعلوا الحذف من الأول لا من الثاني، وهذا قول أيضا قوي. طيب هذا رقم كم الآن؟ ثالث، قول الثالث هذا في التخريج، كقوله تعالى هم درجات عند الله، وهم ما هم درجات، وإنما المقصود هم ذو إيش؟ ذو درجات، أما هم ما يقال لهم درجات، وإنما المقصود هم ذو درجات عند الله سبحانه وتعالى، أصحاب درجات، كما في هذه الآية، ولكن البر من آمن، فالبر ما هو من آمن، البر شيء ومن آمن شيء إيش؟ شيء آخر، فاحتاجوا إلى هذا التأويل، ولكن ذا البر من إيش؟ من آمن، هذا هو صاحب البر، ولا يقال البر من آمن، ولكن على هذا التأويل الذي سمعته مثل هذه الآية، هم درجات عند الله، أي هم ذو درجات عند الله، ذو درجات عند الله، عندكم ذو ولا ذو؟ أيوة عندي واحدة واو، خطأ، أنا عندي واو واحدة، الذي عنده واو واحدة صوب، هم ذو، ذو درجات، هذا على أنه محقق عند صاحبها، لكن ظهر ما عنده شيء كأنه في النحو، وإلا هم ذو درجات، أي ذو درجات، وقيل معناه ولكن البار من آمن بالله، فيكون هنا البر المقصود به اسم الفاعل وليس مصدرا، البر هنا اسم فاعل وليس بمصدر، وأصله البرر، ولكن البرر، فنقلت حركة الراء إلى الباء بعد حلف حركتها، فصار ولكن البر، والمقصود به البار أي اسم فاعل، وهذا يكون عليه المعنى ما فيه خلل، ولا نحتاج إلى تقدير مضاف، لا من الأول ولا في الأول ولا في إيش ولا في الثاني، ولكن البر المقصود به ولكن البار من آمن بالله، فهو اسم فاعل وليس بمصدر، حتى نتكلف له هذه التقديرات، وهذا القول من أحسنها، ولكن البر أي البار من آمن، يعتبر قول جيد هذا القول، لأنه ما يستدعي تكلف التقدير، بخلاف الأقوال المتقدمة فإن يستدعي تكلف التقدير من الأول أو من الثاني، لكن هذا القول ذهب إليه جماعة على أنه على أصل وليس ثم مضاف محذوف، والبر بمعنى البار، ولكن البر أي ولكن البار من البار من آمن بالله إلى آخره، وهو قول إن شاء الله لا بأس به. قال وقيل معناه ولكن البار من آمن بالله، كقوله تعالى والعاقبة للتقوى أي للمتقي، العاقبة للمتقي كما في الآية الأخرى والعاقبة للمتقين، وهذا أيضا لا بأس به، العاقبة للتقوى أي للمتقي هو الذي له العاقبة، فيكون أطلق هنا المصدر وأراد به، والأصل المقصود به اسم الفاعل المتقي. قال والعاقبة للتقوى أي للمتقي، والمراد من البر هنا الإيمان والتقوى، فهذه جملة من الأقوال، أربعة أقوال، وهناك تخريج خامس ذكره السمين رحمه الله الحلبي، السمين الحلبي وإعراب القرآن السمين الحلبي يكاد أفضل إعراب من حيث التوسع، إن لم يكن من أفضلها فهو أفضل هذه الأعراب، أو إن لم يكن أفضلها فهو من أفضلها، إعراب السمين الحلبي مع شرح لبعض الآيات، معاني الآيات في نحو 10 مجلدات، جميل جدا. طيب انتهينا من هذا، فما هي الخلاصة الآن؟ ما هو وجه الإشكال حتى يعني يتكلف هذا الإمام يأتي لنا مثل هذه التخارج التي تتعب الطلاب؟ ما هو الإشكال حتى يتكلف هذا ويقول الأصل كذا والأصل كذا؟ أن الذات لا يخبر بها عن المعنى، ولكن البر من آمن، ما يقال البر زيد، هل يقال البر زيد؟ ما يقال، فاحتاج إلى هذه إيش التخاريج. فالتخريج الأول ما هو لهذه الآية؟ نعم، أنه لما أوقع أو أنه أوقع اسم الذات موقع إيش المعنى، فقصد بالذات هنا المعنى وليس الذات محضة، وإنما المقصود المعنى. ولكن البر من آمن، أي ولكن البر إيش الإيمان بالله إلى آخر ذلك، وهذا قول جيد. الثاني في التخاريج، من التخاريج أنه على إضمار على تقدير مضاف من الثاني، والتقدير ولكن البر بر من آمن، أحسنت. الثالث، القول الثالث عند من؟ القول الثالث ما لكم من الجماعة يحبوا النحو الضار؟ النحو لا بد تحبونه، شوف تقرأ التفسير وتقرأ في أشياء في الوصول في تعجي النحو ضروري. ما عارف ها شيء ها يعني الحذف من الأول، ولكن ذا البر من آمن بالله، أحسنت. والقول الرابع نعم أن المراد بالبر هنا ليس المصدر حتى نتكلف هذا التخريج، المراد بالبر أي البار، ولكن البر أي البار من آمن بالله، فلا نحتاج إلى تقدير محذوف لا من الأول ولا من الثاني، لأن البر ليس المقصود به المصدر، وإنما المقصود به اسم الفاعل أي البار. أحسنتم، هذه تخاريج في هذه الآية التي ذكرها. نرجع إلى ما تقدم، ليس البر كم قراءة فيها؟ أن تولوا وجوهكم، ما هذا سهل، كل سهل هذا. ليس البر كم قراءة في البر، في راء البر عند الجماعة؟ هذا تنتبهوا للدرس، كونوا تنتبهون للدرس صلحكم الله. نعم، قراءتان سبعيتان، لكن البر ولكن ايش؟ ولكن لكن البر ولكن البر بتخفيف لكن فيرفع البر، او بتشديد لكن فينصب ايش البر. لا نحن انتقلنا الى هذا، معذره انا اريد ليس لا ما هو على هذا، هذا سياتي ان شاء الله سؤال عنه. ليس البر وليس البر قراءه كما قلت، ليس البر وليس البر، فعلى ليس البر اين الخبر؟ خبر ليس اين هو؟ المصدر الأول، أحسنت. وعلى ليس البر بفتح الراء أين الاسم؟ المصدر الأول أن تولوا، هذا المصدر الأول إما يكون خبرا أو يكون اسما بحسب فتح الراء وضم إيش وضم الراء، أحسنت. وما معنى البر؟ سعيد ما معنى البر؟ كل عمل خير يفضي إلى أو يفضي بصاحبه إلى دخول الجنة، كل عمل خير يفضي بصاحبه إلى دخول الجنة فهو بر لله سبحانه وتعالى. هذه الآية ولكن ليس البر أن تولوا، هل لها نظير في تقديم الاسم على الخبر؟ هل لها نظير في تقديم الاسم على الخبر إذا كان الاسم مصدرا؟ ما كان حجتهم، أحسنت، إلا أن قالوا ائتنا. نعم أحسنت، أو ائتوا، إلا أن قالوا ائتوا مع الوصل، أما عند الابتداء ائتوا. طيب، أظن هذا الذي أخذنا اليوم فقط، والكلام كله في النحو اليوم، ما في عدم، أدخل في التفسير، سيدخل في التفسير إن شاء الله في وقت آخر في الغد إن شاء الله، أما اليوم كله مسائل نحوية تعرض لها للإشكال القوي في هذه الآية. وهذا لابد يا أخوان منه، إذا رأيت شيئا في القرآن يخالف ما عليه أهل اللغة فلا تقول كيف أتى بهذا، فاعلم أنه صواب، فاعلم أنه صواب، ولابد أن تعتقد هذا ولا تقول على خلاف، لأن اللغة لابد أن تسير بإيش بالقرآن، لا القرآن يسير بلغة العرب، وإنما تسير بالقرآن، لأن القواعد النحوية إنما أخذوها من أول مصدر لهم ما هو كتاب الله، أول مصدر لهم في أخذ وبناء هذه القواعد هو الكتاب، ثم لغة العرب، بعد ذلك القواعد النحوية. وأما السنة ففيها خلاف، هل يحتج بها على القواعد النحوية أو لا يحتج بها على القواعد النحوية؟ والصواب الذي قرره ابن مالك أن السنة حجة في القواعد النحوية، وتؤخذ القواعد النحوية من السنة. هم يقولون لا، السنة رؤيت بالمعنى، كثير من الحديث رؤيت بالمعنى، هذا موصي، هذا قول باطل. الصحيح أن السنة يحتج بها أيضا، وتؤخذ منها القواعد اللغوية. يقال لهم أيضا الأشعار تروى بالمعنى، كثير من الأشعار تجد خلافا فيها في بعض الأبيات، بعضها يأتي بلفظ كذا وبعضها بلفظ نفس البيت تجد فيه خلافا، كذلك السنة أيضا. فإن من رواها من يحتج بلسانه، فعلى هذا لا يصلح يا أخوان هذا القول أن السنة لا تبنى منها القواعد النحوية، هذا قول غير صحيح. والصواب ما قرره الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى أن السنة في القرآن تؤخذ منها القواعد النحوية. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.